الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا ضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ولا تموتن إلا وأنتم مؤمنون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اعتذر رحمه الله واياكم ان الله عز وجل امر بامره بدا فيه بنفسه وسلم به ملائكته المسبحه بقدسه وسلم بكم ايها المؤمنون من علمه وحكمه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه وصل على محمد عدد من لم يصلي عليه وصل على محمد كما اردت ان يصلي عليه وصل على محمد كما تحب ان يصلى عليه وصل على محمد كما ينبغي ان يصلى عليه يا رب صل على النبي المصطفى ما يحرمه من اباطح او قبى يا رب صل على النبي المصطفى ما قال لكرم لضيف مرحبا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله إليه وإلا تشد ركائبه وفيه وإلا فالمؤمن قائمه وعنده وإلا فالمحسن كاذبه وله وإلا فالبراء مضيعه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم بحقه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحانك ربي وبحمدك فقط حياتي على المغفرة وقلبي وعقلي على الحمد لذلك يا رب آمنت بك خضوعا وحبا وأسلمت لك رضيتك ربا فأسلمت لبا وقلبا وروحا إلى عزتك وطلبت أمري في سري وجهدي وخيري وشركي إلى عزتك ومحياي ربي وموتي وبعثي وغفران ذنبي إلى رحمتك وبعد أن أحبه ما زال الحديث موصولا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن مسلم في كتاب الايمان عن محمد عليه الصلاه والسلام انه قال ضعف الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وقفنا اربع وقفات تحدثنا فيها بشيء هو أقل من القليل عن معنى رضيت بالله ربا وعن وبالإسلام دينا ونحن في اللقاء القادم نتحدث وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا هل تعرف من هو محمد؟ إنه خاتم الأنبياء وإمام المتقين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. شأنه عند ربه عظيم وقدره كريم، بل والله وتالله وبالله لا يعرف قدر محمد إلا الله رب العالمين. ذكره ربنا في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما روى. ذكره في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما روى. وذكره في قدره فقال: وما ينطق عن الهوى. وذكره في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وذكره في صوته فقال: ألم نشرح لك صدرك. وذكره في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه في علمه فقال: علمه شديد القوى. زكاه في علمه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. زكاه في كل شيء في خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. زكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. زكاه في طهره فقال: ووضعنا عنك وزرك. زكاه كله صلى الله عليه وسلم فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم أخبرنا النبي عن أن حاله سبحانه وتعالى وحال الملأ الأعلى أهل السماوات يصلون عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. هذا هو حال الملأ الأعلى. ثم أمر المؤمنين من أهل الأرض بالصلاة والسلام عليه ليجمع له بين الصلاة في الملأ الأعلى وفي الأرض، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. هل تدري من يقول محمد؟ إنه المشرف، إنه الإمام المتقين، خارج بر الميامين، حبيب رب العالمين. وانظر إلى شيء من إكرام الله لك لتعرف وأنت تؤسس بالغدو والآصال. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. من يكون محمد صلى الله عليه وسلم حتى ترضى به؟ من يكون محمد صلى الله عليه وسلم حتى ترضى به؟ إنه المكرم المشرف الذي أحبه الله وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وانظر معي إلى هذه الإكرامات التي أكرمه الله بها. وقبل البدء لن أحصي كل التشريف، فهذا أمر لا يحصيه عاد، هذا أمر لا يحصيه عاد، لأنني كما قلت لك لا يعرف قدر محمد صلى الله عليه وسلم دين الذي خلقه. لا يعرف قدر محمد صلى الله عليه وسلم عند الله العلي العظيم. من إقامه أن الله عز وجل نادى كل الأنبياء في القرآن الكريم بأسمائهم، نادى كل الأنبياء في القرآن الكريم بأسمائهم، فقال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولما جاء عند ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ناداه بأحق الأسماء وأسمى الأوصاف، فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، بل إن الله جل في علاه لما ذكره في آية واحدة مع خليله إبراهيم قال إبراهيم، ولما ذكر محمد ما قال محمد وإنما قال النبي. وانظر معي إلى قول الله جل في علاه: إن أولى الناس إبراهيم. انظر، إن أولى الناس إبراهيم. هل تعرف أن يكون إبراهيم؟ إن إبراهيم عليه السلام كان أمة صالحة لله حنيفة ولم يكن من المشركين، شاك وجه العنف اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ولكن إذا ذكر محمد ان الله عز وجل قدم لك النبي صلى الله عليه وسلم على من سبقه من اخوانه الرسل والانبياء، فقال: واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، واخذنا منهم ميثاقا غليظا. فقدم ذكر محمد على ابراهيم وموسى وعيسى. لماذا هذا التقديم مع ان محمد صلى الله عليه وسلم هو المتاخر في الرساله تشريفا لنبينا صلى الله عليه وسلم واعظاما لقدره؟ ومن هنا فان الله جل وعلا امرنا ان نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كانت الامم من قبلنا تنادي الانبياء باسمائها. فعلى سبيل المثال كما ذكر القران الكريم، قالوا يا موسى، انظر، قالوا يا موسى، ما قالوا يا نبي الله ولا يا رسول الله، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الها، قالوا يا هود ما جئتنا بالبينة، قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. القوم ينادون نبيهم باسمه دون لقب. اما مع محمد صلى الله عليه وسلم فان الله اكبر، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. اياك ان تنسخ محمد صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتكلمون فيكم بهذا. فليحذر، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او عذاب اليم، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او عذاب اليم. قال ابن عباس في هذه الايه: كان القوم ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، يا ابا القاسم، فنهاهم الله. فكانوا يقولون: يا رسول الله، يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ربما يقول البعض: ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فماذا اقول في حقه؟ تقول: ما اتبعه القران، محمد رسول الله، او رسول الله محمد، او نبي الله محمد. واياك ان تقول محمد دون ان تقول رسول الله. ليس هذا التحدي، بل لا ترفع صوتك على صوت النبي ولا تجهر له بالقول. هذا الامر كان في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وان فعلنا تحبط الاعمال وانتم لا تشعرون، ترد الاعمال وانتم لا تشعرون، ان تحبطوا اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفره واجر عظيم. يقول بعض انا رسول الله، فانا لي وكيف ارفع صوتي على صوت النبي؟ كيف اجابه بالقول والنبي صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الاعلى؟ اقول لك: اياك ثم اياك ان ترفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم، اياك ثم اياك ان تتبع الهدى في من شرعه صلى الله عليه وسلم، اياك ثم اياك ان تصبر من اجله، اياك ثم اياك ان تتطاول على سنته او على اصحابه او على من اتبع سنته صلى الله عليه وسلم. اليس هذا من تكريم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ بلى وربي انه تكريم. خذ تكريما اخر، ما اخبر الله في القران الكريم في حياه احد الا بحياه محمد صلى الله عليه وسلم. ما اخبر الله للنبيين في حياه احد الا بحياه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: لعمرك، لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. اي حياتك يا محمد، انهم لفي وجههم يعمهون. وما اخبر الله في حياه نبي قبل محمد ولا ملك ولا احد الا خلق الا ما ورد في القران الكريم، والشمس والضحى والدين ونحو ذلك. لكن ما اقسم بحياه احد من البشر ولا من الملائكه الا بحياه محمد صلى الله عليه وسلم. لما في حياته صلى الله عليه وسلم من الخير والبركه. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما خلق الله وما درى وما برى نفسا اطيب عنده من محمد صلى الله عليه وسلم، وما اقسم بحياه احد إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ ولم لا؟ وهو دعوة إبراهيم عليه السلام وبشارة عيسى عليه السلام. قال إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه دعوة رفعها خليل الرحمن إلى ربه فكانت محمد صلى الله عليه وسلم. هي البشارة التي بشر بها عيسى عليه السلام: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك وهو رحمة للدين والجنس والطيب والجمال بل ورب للكفار. أما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد من الله عليكم إذ بعث فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وإن كنتم من قبل لفي ضلال مبين. بل وفي حق الكفار: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستمتعون. من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفضل أمته على نفسه. كان صلى الله عليه وسلم يفضل أمته ويتلوها على نفسه. ولم لا؟ والله قال في حقه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حضر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة. جعل الله لكل نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم دعوة مستجابة. فدعا كل نبي دعوته، فدعا نوح ودعا إبراهيم ودعا كل الأنبياء. أما محمد صلى الله عليه وسلم على ما أصابه من ضر وأذى من المشركين فاكتب هذه الدعوة ولم يرفعها في الدنيا. وقال: واختبأت هذه الدعوة ليوم القيامة فهي شفاعة لأمتي تنال بإذن الله من مات لا يشرك بالله شيئا. ألا الصلي عليه صلى الله عليه وسلم. سد رأسه ودميت قدمه ورأى أصحابه يعذبون ولو بسط يده إلى السماء وقال: اللهم أهلكم، لصب عليهم الله العذاب صبا صبا. ولكنه تحمل هذا الأمر واعتقد هذه الدعوة ليوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه. لما اختبأتها يا رسول الله؟ لنا لأمته صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة مباركة تنال بإذن الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقد جاءت أحاديث كثيرة وكثيرة في فضل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته. فما يمر من مقام إلا هو يبسط يده إلى الله العلي الغفار وينادي ربه ويسأله الرحمة والمغفرة لأمته. هذا كما جاء إلى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه. نحن قرضينا بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا فحينما دعا ذكرك أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. عند الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله على لسان إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبسط النبي يده وقال: يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي. وبكى صلى الله عليه وسلم فقال: الله يا جبريل عليه السلام اذهب إلى محمد وقلنا: إنا سنعطيك في أمتك إنا سنعطيك في أمتك ولسوف يعطيك ربك فترضى. إنا سنعطيك في أمتك ولا نترك ولا يرضى محمد صلى الله عليه وسلم وواحد من أمتي في النار إلا من حبسه للصلاة. لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واحد من أمتي في النار إلا من حبسه القرآن. من فضله صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم أنه سيد ولد آدم أول من تشق عنه الأرض أول شافع ومشفع يدهن ويرحم صلى الله عليه وسلم هو العبد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو العبد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وانظر معي في هذا الحديث الذي أذكر أني لتقول من فوق هذا المكان ربما مرة أو مرتين، ولكنه حديث يشهد الصدور ويبعث الأمل في قلوب الخالصين، ولذلك أن تقترب من الله رب العالمين وتحرص على سنة الإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم، روى البخاري ومسلم عن معبد الجهني أنه أتى من البصرة إلى نبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأقل معه ثابت ليذهب إلى أنس الشمال خادم النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع منه الحديث الطويل بالشفاعة. قال: فدخلنا على أنس وقت الضحى فكان يصلي الضحى، فقال له ثابت: يا أبا حمزة، يا أنس، إن إخوانك من أهل بصرة جاءوا إليك يسمعون حديثا في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثنا يا أنس. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم إن قطعة الصوت عليه صلى الله عليه وسلم، في ساعة الصوت عليه، كان في سيارة الصوت عليه صلى الله عليه وسلم. فقال أنس رضي الله عنه: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم القيامة ما دلنا أصبعهم إلى بعض، ما دلنا أصبعهم إلى بعض، فذهبوا إلى آدم عليه السلام وقال له: يا أبا البشر، أما ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربه. فيقول: هذه ليست فيه، هذه ليست فيه، ولكن عليكم بنوح فهو عبد شكور. فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقول: هذه ليست لي، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم فهو قرين الرحمن. فيذهبون إلى إبراهيم فيقول: هذه ليست لي، ولكن عليكم بموسى فهو كريم الله خاص الله له التوراة بيده. فيأتون موسى فيقول: هذه ليست لي، اذهبوا بعيسى يا عيسى فهو رسول الله نفق الله فيه من روحه وكلمة الله إلى مريم. فيأتون عيسى فيقول: هذه ليست لي، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، عليكم بمحمد فهو حق غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأوسى، فأوسى، فأقول إلى ربي فأستأذن فيؤذن لي فأخر عند العرش ساجدا صلى الله عليه وسلم ويثني على ربه بمحامد. يقول عنها صلى الله عليه وسلم: متى تدي أعلمها غير أني أدهم هذه المحامد. فيؤذن لي ربي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ارفع راسك وتلتقط واسمع تسمع وكن يسمع. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يكون كما قال ابي ادم نفسي نفسي، وانما يقول امتي امتي. يقول صلى الله عليه وسلم: امتي امتي. يقول الله: لا ارفع راسك وتلتقط واسمع تسمع وكن يسمع لك. فيقال له، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب امتي امتي. فيقول الله له: اذهب الى النار فاكمل من في قلبه حتى تبقى الاسقف من الايمان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلق فاخرج من النار خلق كثير، ثم اعود الى ربي فانطلق بين يدي واكل عند العرش ذلك واحمد ربي بتلك المحامد. فيقال لي: ارفع راسك وتتقطع وكن يسمع واسمع تشفع. فيقول: ما يقول نفسي نفسي صلى الله عليه وسلم، وانما يقول امتي امتي امتي امتي. فيقول الله له: اذهب الى النار فاخرج من في قلبي مثقال ضربه من ايمان. فيصدق النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل، ثم يعود الى ربه فينطلق بين يديه ويحمده بتلك المحامد. فيقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ارفع راسك وتلقى وكن يسمع لك واسمع قال له انطلق الى النار. لكن من في قلبي ادنى عثماني ادنى اقل من في قلبه مثقال حبه من قلبه الايمان. فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل ذلك. الى هنا انتهى الحديث من انس. قال انس: ان انس رجل كبير ربما يكون زاد في الحديث شيء. فقال على النبي صلى الله عليه وسلم: او تقول على النبي المال يقول. فذهب الى الحسن البصري وقال: يا حسن يا ابا سعيد، سمعنا حديثا من انس رضي الله عنه قال فيه كذا وكذا وكذا، ازاد شيء انقص شيء؟ فقال الحسن البصري: طرق الشيء شيئا لا اعلم هل نسى هذا الشيء ام انه كيف ان نحدثكم فتستدلوا. فقالوا: حدثنا يا ابا سعيد. قال: سيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب في المره الواضحه وينصرف بين يدي ربه ويحمل بالله سالما عند العرش ويحمله بهذه المحامد، فيقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الشباب اقل ما يجعلك ان تصلي وتسلم على نبيك صلى الله عليه وسلم. فيقول: يا محمد ارفع راسك وصل بعضه وكن يسمع واسمع تشفع. فيقول: يا رب يا رب اذا لي في ان استشفع في كل من قال لا اله الا الله. يا رب اذا لي ان اشفع فاخرج من النار من قال لا اله الا الله. فيرد عليه ويقال: هذه ليست لك يا محمد، هذه ليست لك يا محمد، ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأكفرن منها من قال لا اله الا الله. وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأكفرن منها من قال لا اله الا الله. اللهم انا فقراء مفلسون، لا زال لنا الا لا اله الا الله. اللهم نجنا بها من سوء مقال يوم القيامه. اللهم نجنا بها من سوء مقال يوم القيامه، ونجنا بها عند الاستقرار، واغفر لنا بها الطبعات انك على كل شيء قدير. في هذا الحديث فوائد عظيمه، من هذه الفوائد سعه رحمه الله القائل: ورحمتي وسعت كل شيء. احسن الظن بربك ولا تخلق من روح الله، انه لا يخلق من روح الله الا الكون الكافرون. لو تعرضت الذنب فاعلم ان مصدر الله اعظم، فان اتاك الظن بربك وظننت انه لن يغفر ذنبك فقد كفرت او ضللت. انه لا ياتي من روح الله الا الكون الكافرون. الأمر الثاني: مكانة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الشاهد الذي معنا حتى نقول بالغلو والأوصال، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الأنبياء خائفون، حملة العرش خائفون، الملائكة المقربون وجلون. واقرأ معي قول الله: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الأنبياء والمرسلون يقولون: نفسي نفسي، حمل العرش خائفون، الملك على الأرجاء، فمن يتقدم ليستشفع لا لنفسه ولكن أمته. والجبار كما كان في حديث غضب غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله بعد. فمن الذي يكلم الله؟ من يستطيع ان يكلم الجبار في هذا الموسم العظيم الا محمد رسول الله القائل صلى الله عليه وسلم: انا لها ليس ربي هذه السبعة الوحيدة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج دعاءات كثيرة، فهو الذي سيشفع لكل الناس حتى يدخل الجنة، حتى في الجنة نعم يشفع لا صلى الله عليه وسلم فيقول ما لها فتقول ويقول قد نهمت فيقول محمد صلى الله عليه وسلم فتفتح أبواب الجنة أول ما تفتح محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده يدخل من شاء الله أن يدخل اللهم العنا المجاملة يدفع النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الجنة رؤيتهم قليلة وأعمالهم ضعيفة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يرتقون الدرجات العلى فلم يكن يدخل رضي عنه صلى الله عليه وسلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع الولاة فيشفع النار ولمسه بشر فيشفع النبي فيشفع ولا يدخلون النار فإنه صلى الله عليه وسلم يشفع لمن أصابهم العذاب الشديد كما جاء في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل فيخرجون بفضل الله وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه النار فكل هذه المكانة التي لم تأتي أحد إلا بسم الله صلى الله عليه وسلم الذي ما هذه المكانة أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لواحد من الكفار شفع لواحد من الكفار مع ابن عباس رضي الله عنه قال يا محمد ما رغمت شيئا عن عمك يقصد ابي طالب ما رغمت شيئا عن عمك ابي طالب ابوك علي رضي الله عنه وقد كان يحفظه ويحوم ويرعاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه انه في ضحضاح من النار في عذاب في اول النار ولولا انا صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الاسفل من النار مع ان الله قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين الاعتقاد في ان الكفار يحق عليهم قبر الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين لو شفع اهل الارض واهل السماء للكفار ما نفعتهم هذه الشفاعة ولكن هذه كرامة كرامة ومنزلة محمد صلى الله عليه وسلم صلي عليه اقول قولي هذا ونستغفر الله لكم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وجوههم صلى الله عليه وسلم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم فلم بقلبي عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يقول عن الصالحين وعبد واحد زيد خرجت الى الحج فجاء معي وليد كان اذا وقف صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، واذا جلس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أكل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شرب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ابتسم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له يا فاس أما تعرف نفسي إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا عبد الواحد دعني أحدثك بأمر كان معي. خرجت أنا وأبي قبل سنوات في الحج فأخذنا مكان استراحة بين مكة والمدينة، فليس أنا وأبي فرأيت في المنام كأن مناديا لذلك ويقول لي إن أباك قد مات واسود وجهه، إن أباك قد مات واسود وجهه. فقلت بل نعم، فإذا بأبي نادي بجواري وجهه مفجع عنده مفضى، فكشفت الغطاء عن أبي فإذا هو قد فارق الحياة ووجهه مسود. فحزنت وأصابني الهم والبرد وقلت ماذا أفعل كيف المصدر، فأصابني النوم فنمت. فإذا بأبي في الرؤية الثانية أو في الحلم الثاني وجهه مسود، وأتى ثمانية أشخاص سوداء أي سود وجوههم سودة معهم أعمدة من حديد ومنار، وضف أربعة عند رأسه وأربعة عند قدمه، كل منهم يريد أن يضرب أبي بهذه الأعمدة الحديدية. فبينما هم كذلك وأنا أنظر في حزن وكآبة إلى حال أبي، إذ أتى الرجل جاء رجل مشرق الوجه حسن الصنعة، فدفع هؤلاء السوداء نحاهم فانصرفوا حتى ضاق، ثم مسح على وجه أبي الأبيض. فقلت في نفسي من أنت جزاك الله خيرا، من أنت جزاك الله خيرا ولم تدفع عن أبي عن أبي هؤلاء السود؟ فقال أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له وما حملك على هذا يا رسول الله؟ قال اعلم ان اباك كان مسلما على نفسه بالذنوب والمعاصي وليسود وجهه، ولكنه كان كثير الصلاه والسلام عليه فابيض وجهه. فكنت استشعر بهذا الحلم وهذه الرؤيا، فكشفت الغطاء عن وجه ابي فاذا هو ابيض من السنه. بفضل هذا بفضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذه الخطبه وهذا الكلام الطويل وصيح واحد هذه أربع أشهر من أشهر طول كثير من المسلمين وخاصة من النساء يكثر من الصيام في وجب، ظنا منهم أن شهر وجب له فضل والصيام فيه مستحب. أقول لك لم تجد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعو إلى الصيام في رجب ولا تكثر منه، وإنما رجب مع أنه شهر حرام، إلا أن الصيام فيه بغيره من أشهر السنة، الصيام برجب كغيره من أشهر السنة ليس فيه فضل. إذا كنت تقول مثلا الاثنين والخميس في شوال أو في صفر أو في محرم أو في غيره من الأشهر فإن الصيام في رجب مثله ليس فيه فضل، ليس فيه فضل. ولذا إذا أنت كنت لا تصوم وأحببت أن تصوم في رجب فبأي نية تصوم؟ إن كنت تظن أن الصيام في رجب أفضل فهذا خطأ، فهذا خطأ. ولكن إذا كنت تصوم في رجب من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولكن إذا كنت تصوم من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس والثلاثة أيام البيض فلا بأس بهذا. أما إذا كنت تبحث عن فضل الصيام في شهر بعد رمضان إنه شهر شعبان، إنه شهر شعبان، أما رجب فليس فيه فضل. ولذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أي يضع أكف المترجبين أي الذين يعظمون شهر رجب ويصومون فيه، يضرب أكفهم في قطع الطعام ليأكلوا ويقول هذا شهر يا كانت تعظمه العرب في الجاهلية. هذا شخص كانت تعظمه العرب في الجاهلية. فالكفر الذي شهر بدر وماذا هو انه من الاشهر الحرم. اما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روى عنه انه قال صومي من الحرم والصوم، فهذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وان تحقق الاستشهاد به فان الحديث عام ولم يخطئ. رجل اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعلم يد من الذين يسمعون قولك فتكون احسن، اللهم اجعل من الذين يسمعون قولك فتكون احسن، اللهم ارد الحق فقط فانتبع، اللهم ارد الحق فقط فانتبع، وان الصراط الى ربك فانتبع، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اعنا وارزقنا، اللهم اتبع علينا وسامحنا، اللهم اتبع علينا وسامحنا، اللهم اتبع علينا وسامحنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجعل كل شيء احسانا ومن كتابك عفوا منك وغفرانا، اللهم اجعلنا من يد حولنا في بعضها، اللهم اجعل اللهم اغفر لنا يد الشريفه، اللهم اغفر لنا يد الشريفه جرا الى لحظه بعد الابد، اللهم اجعل عنا خير الجزاء، اللهم اجعل عنا خير الجزاء، اللهم اجعل عنا خير الجزاء، اللهم اعنا على سنتك، اللهم اعنا على سنتك وانت على سنتك، اللهم احشرنا تحت الوالد، اللهم احشرنا تحت الوالد، اللهم اجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اغفر لنا اسماءنا، اللهم اهدنا والدنا، اللهم اغفر لوالدنا ولذوي ارحامنا، اللهم ارزقنا حبا ومتوبة، اللهم ارزقنا حبا ومتوبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، اللهم احفظ صلاة منكم فتوب، اللهم احفظ صلاة منكم فتوب، اللهم احفظ صلاة منكم فتوب، اللهم اجعلنا واحدا من الاب والايمان، اللهم اجعلنا واحدا من السلامة والاسلام، اللهم ارزق عيد المؤمن الى رسوله، اللهم ارزق عيد المؤمن الى رسوله، اللهم سلم اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ رجال المسلمين في كل مكان، اللهم وزع عنهم الصالحين، اللهم وزع عنهم الصالحين، اللهم وزع عنهم الصالحين، اللهم نجي في ارضك، اللهم نجي في ارضك، وصلنا وسلم على قبل المصطفى، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم، وتب عنا انك انت التواب الرحيم، ربنا لا تضيع منا انك انت التواب الصالح، ربنا ولا تحرمنا عن رحمتك كما حرمت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحرمنا ما لا رغبه لنا فيه، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعلنا ممن يقال له في اخر هذا الذي قد مغفور لكم، اللهم اجعلنا ممن يقال له كن مغفور لكم، اللهم اجعلنا يقال لكم مغفور لكم، اللهم انك تتوب اليك، اللهم انك تتوب اليك، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، وقد كتب الخير على صلى الله عليه وسلم، استغفر الله ما كنت، استغفر الله ما كنت، استغفر الله ما كنت، استغفر الله ما كنت.